يتغير كل ما يمضى عليه الوقت يتغير. معنى التغير ده ايه؟ انه فيه ايه؟ حياة وتفاعل، حياة وتفاعل. بس انت فاهم الحياة زي ما بتاعتك انت؟ لا، لكل شيء الحياة، بس حياة ايه؟ تناسبه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ الانسان الحي منا له في مظهرية اموريه حتان اثنين، يا يقظان يا نائم. حياته في اليقظة لها قانون، وحياته في النوم لها قانون، وهو لسه صاحي ما مات. فاذا كان في اليقظة له قانون وفي الموت له قانون، طب انت عينك مغمضة وانت نايم بتشوف الرؤى ازاي؟ وده لابس احمر واخضر ومش عارف ايه، وبتاكل وعينه مفكك موجود مش عارف ايه، قال ايه الحكاية دي؟ ده يمكن يبقى مكفوف يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا كذا كذا كذا. الله، طب ايش اللي طب ده انت يعني من ده الحكايه في اليقظه ما فيش. اما قال لك لا، النوم له قانون ايه؟ له قانون تاني. القانون التاني دي انك تدركه بغير وسائل ادراك، وتبقى لك حياه مستقله. الحياه المستقله بعيده عن الهوايات خالص. تبقى انت نايم انت وصديقك مثلا في لحاف واحد ولا بتاع، وانت ترى في الرؤيا انك انت قاعد مع اصدقائك وبتضحكهم وبتشربهم وبتاكلهم وبتجرهم وبتربعهم ومش عارف ايه وايه والى اخره. والتاني يمكن ده بيشوف ناس بيضربوه وعمالين يعملوا فيه، ولا انت داري بيه ده ولا هو داري بيه، كل واحد له قانون. ويمكن تشوف رؤية تقعد تحكيها في نص ساعة، مع ان اقصى ما يعمل الذهن في النوم بعد الحساب اللي عملوه 7 ثواني. اذا الزمن ملغي. الزمن ايه؟ ملغي. الادوات الرؤية ملغية، انت عينك مغمضة وبتشوف. يبقى اذا فيه حياة لليقظة وفي حياة للنائم، بس ده وعلشان ما تقولش دي تخيلات. يمكن يجي ناس يقول لك وبعدين شربت، جت في النوم وشربت كوبايه شاي، والله طعمها ببقي دلوقتي اهو. بتحصل لك طعمها ببقي، وفيها ناس تبالغ تقول لك ايه، وقعد يضربني ومش عارف ايه بتاع، واكشف ظهري تلاقي اثار الضرب. الله، يبقى ربنا بده يقول لا، بس انت ليك في النوم قانون، وفي الايه؟ في حاجه اسمها المتواليات. المتوالية دي إذا كانت اليقظة لها قانون والنوم له قانون أخف من اليقظة، يبقى لما نقول نموت يبقى لنا قانون أخف من النوم ولنا بعث أخف من المتواليات. بقى مدام المتواليات كده، إذا كنت صاحي وليك قانونين، قانون يقظة وقانون إيه نوم، يبقى لما نقول لك وأنت لما تموت برضو ليك قانون، يبقى صدق بقى. ولما تبعث لك قانون ثالث يبقى صدق. ربنا يحسب هذه المسألة، وإن كل شيء فيها حياة. اوعى تقول ما فيش فيه حياة، بس حياته لها قانون تاني. ولذلك احنا كنا زمان قلنا عشان يعني نستعرض آيات القرآن اللي متعرضة بهذه المسألة، نقول الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن ينهي الكون علشان لا يبقى إلا المكون الله، يقول كل شيء هالك. الله، كل ايه؟ كل شيء. طب كل شيء يعني ايه؟ الا وجهه، يبقى مفيش مش هالك الا مين؟ وجهه بس. انما كل شيء حي ايه؟ الله. اذا كل شيء كان فيه شيء ضد الهلاك. ضد الهلاك ايه؟ لازم حياة. بالقرآن برضه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى، يبقى الهلاك ضده وكل شيء هالك، يبقى قبل ان يهلك كان فيه ايه؟ كل شيء فيه حياه. كل شيء. ودلوقتي يمسكوا علبه الكبريت، يقول لك علبه الكبريت في تجاذب ذرات بينها وبين بعضها، القوه اللي هي في علبه الكبريت دي تمشي قطر حول العالم 6 سنين. قال منين دي التجاذب دي؟ جاي منين دي العمليه دي؟ طب احنا شايفينها زي بعضها، ما فيش حاجه خالص ثابته زي ما هي. يقول لك ثابته ايه؟ انت شايفها ثابته، انما هي فيها حركه دقيقه ما عندكش انت ادراك بيها. بدليل احنا كلنا لما جينا نتعلم وبعدين حبوا يعملوا لنا الجاذبيه، يدينا مثل ليه؟ يقول لك قبل ما يحصل الشيء ينجذب يبقى له ترتيب ذرات. الموجه بيجي في ناحيه والسالب في ناحيه، قاموا جابوا براده حديد وحطوها في انبوبه زجاج، مش كلنا مرنا بالتجربه دي؟ ويجيب القضيب المغناطيس ويمرره كده، يقوم الذرات من جوه الانبوبه تعمل ايه؟ تروح تتسجل. طب هات قضيب حديد بقى من الذرات،